هو إن ذلك وإن طال زمنه هو السبيل الوحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما أن تقوم جماعة ضعيفة عددا وعدة وعملا وعلما ثم تحاول أن تقوم بوظائف خليفة المسلمين الذي ينضوي تحت لواء دولته عامة المسلمين كلهم جنود حق يفدون الإسلام بأرواحهم وأموالهم وكل ما يملكون، إن جماعة تلك صفاتها وتريد أن تنفذ وظيفة خليفة المسلمين الذي ذلك شأنه في وسط دول تحارب الإسلام والمسلمين بقوة الشعب كله وإنكاره، إن ذلك يعد خرقا وغفلة وجهلا بدين الله الذي كله مصالح كما قال علماء الإسلام. هذا فيما يتعلق بقضية من يقيم طب، والواقع بلا شك عن نفسه يعني يوضح لنا أن هذا يعني وإن كان الأمر الآن غير موجود لا يكاد يكون موجودا الآن مثل هذه الحالات، لكن العجيب أن يوجد في بعض البلاد الغربية في الغاية في الخارج يعني بعض إخواننا حديث العهد بالإسلام مجرد أن يعرف أن هذه حدود الله ويجب أن تقام الحدود بدون أي إخوة أجانب. أنا أعرف بعض إخوة أمريكان مخلصين بلا شك عندهم عاطفة قوية جدا للدين، فمجرد أن أعرف أن مثلا شارب الخمر يجلد فماذا كانوا يفعلون؟ ماذا كانوا يفعلون؟ يدخل في لا يذهب إلى أماكن الفجور وأماكن شرب الخمر وهذه الأشياء، فكان الواحد منهم يدخل المكان الخمارة هذا أو كذا فيتوسل في الناس ويتربص إذا وجد من يخيل إليه أن هذا مسلم أو يشتبه عليه أنه مسلم فيذهب إليه السلام عليكم يا أخي، فإذا رد عليه السلام أنا أخوك في الإسلام يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقول أريدك في كلمتين فقط يعني مختصرتين في الخارج، فيأخذ في الخارج كل الجماعة منتظرين في الشارع يقيم عليه الحد وبهذا يكون قد أقام الحدود. بلا شك هذه مع استمرارها القضية في هل تستمر ويمكن أن تعلن وما يترتب على هذه المفاسد الكبرى في الغالب هذا غير مستطاع، ربما في بعض الأماكن البدوية أو الصحراوية لا تحكمها قبائل هذا ممكن في بعض البلاد، لكن بالنسبة للأوضاع الآن يعني بلا يعني الواقع نفسه يعني أيضا هذا غير ممكن فعلا بحيث الواقع أيضا. فهذا النموذج في الحقيقة من النماذج التي يؤخذ الكلام من الكتب ثم يطبق على الواقع بدون مراعاة الفرق. صحيح يعني موضوع الحدود موضوع طويل وتكلمنا فيه بالتفصيل من قبل، لكن من الذي يقيم الحدود؟ كذلك غير ذلك من الوظائف كما أشرنا قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شعائر الإسلام الظاهرة، نعم تقاتل من قال بغير خلاف هذا واضح، لكن من الذي يقاتل؟ فهذه هي القضية التي لفت نظر الإخوة إليها. نعم أيضا نعيد التذكير بهذه القضية وهي قضية حرمة دم المسلم، فذكرنا في مصدر الكلام الأدلة أو بعض الأدلة على أن دم المسلم معصومة بيقين، دماء المسلم معصومة بيقين. فيعني نعجب من بعض الناس يعني قد يتورع في أشياء من الشبهات الخفيفة حتى ومع ذلك يتجاثر على إراقة الدم بأدنى ظنة ويظن أنه يعني يعمل عمل من الأعمال الصالحة ويغتبط ويقر سرورا عظيما بهذا الأمر. أي نعم، فإراقة الدماء أمر عظيم وإهدارها من أكبر الكبائر، فلا بد من الإقدام قبل الإقدام على أي شيء في استباحة لهذه الدماء المحرمة قطعا ويقينا أن تستوفي جميع الشروط الشرعية التي تبيح لك بيقين جازم وقاطع مثل هذه الدماء، فإباحة دماء المسلمين بهذه الأشياء التي تحصل أعتقد هذه لو أن في عيش بيننا الآن الصحابة رضي الله عنهم لو عرضت على أبي بكر أو عمر فعلا لجمع لها أهل بدر والمهاجرين والأنصار وشاورهم هل يجوز إراقة دماء المسلمين مثلا العساكر في الشرطة أو في الجيش بهذه البساطة وبدون أي مصلحة تتحقق، مجرد أنه يأخذوا يعني سلاح هل لأنه أخ ولأنه ملتحي ولأنه مخلص الإسلام وأنه عنده عاطفة ويريد الخير هل نتعاطف مع مثل هذا الفعل دون أن تنكر يقولون مثل هذا المنكر؟ دم مسلم يراق بدون يقين ولا حتى غلبة ظن أن هناك مصلحة تترتب على ذلك. أي نعم، فالغالب في واقعنا إهدار الدماء المحرمة اليقين من أجل شبهة لم يعني يستوفي الشخص الذي يستحل ذلك تتبع ما يغشى عوارض ما يغشى إرادة الناس، أن هناك عوارض كثيرة تطرأ في تصرفات هؤلاء الناس سواء مجندين أو غير ذلك من الجهل والتأويل والإكراه فهناك أعوار كثيرة جدا لأمثال هؤلاء الناس زينا بجانب أن ما في مصلحة أصلا تتحقق في هذا كما سنبين إن شاء الله. كذلك كون الإمام جائرا أو ظالما لا يبيح بحد ذاته دماء الناس ولا أعراضهم، بل ربما يكون إباحة دماء أمثال هؤلاء الناس في مثل هذه الأوضاع بلا أدنى مصلحة بل بضرر محض، يعني قد يكون من جنس فعل الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيضا أمر مهم جدا يعني مدى تأثير ذلك على مصداقية العمل الإسلامي في حس عموم الأمة، عموم الأمة المسلمة، حينما يعني يرون من يمثل الإسلام ويمثل الدعوة يسترئوا على دماء العامة والأبرياء ممن لا ناقة لهم في هذه الفتن ولا جمل حينما تراق يعني مثل هذه الدماء. هل يظن الذين يفعلون هذا أنهم لم يسألوا عن دماء هؤلاء الناس؟ يعني حادثة وزير الداخلية وقتل فيها تقريبا 12 شخصا لا ناقة لهم ولا جمل في هذا الأمر، واضح؟ هل هذه الدماء التي بقت لم يسألوا عنها أمام الله سبحانه وتعالى، أو هل أعدوا لها جوابا؟ إذا صور إنسان نفسه واقفا على الصراط والله سبحانه وتعالى يسأله هل ستسأل عن هذه الماء أم أن هذه عبارة عن صنبور ماء أرقته وخرجت مياه ليست دماء من هؤلاء القتلى والصرع، ثم هل المصلحة التي تحققت من جراء هذا؟ فنكرر، دماء المسلمين معصومة بيقين فلا تستحل إلا بيقين مثله أو أقوى منه، وهذا لا يتأتى إلا بأن يبلغ هذا الأمر مرتبة المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا إجماع من العلماء كافة. نعم. الحقيقة بتحصل بعض الشبهات أيضا في موضوع إراقة دماء هؤلاء الجنود، في إراقة دماء هؤلاء الجنود، يعني لو افترضنا أن هناك جيشين، جيش إسلامي 100%، واضح؟ ويقاتل حتى جيش دولة لا تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وجيشها من المسلمين كما كانوا يخرجون مكرهين مع الفتار، وهناك موازنات تميز في الرايه، هناك اعلام وابلاغ للدعوه ان هؤلاء يريدون اعزاز دين الله، وانتم تدافعون عن وضع يعني يغضب الله سبحانه وتعالى وتدافعون عن اوضاع طاغوتيه، واضح؟ في مثل هذه الحاله اذا كان احتمال الظفر هو الاغلب، الغالب احتمال الظفر واقامه حكم الله سبحانه وتعالى، هنا ما في شك يكون الامر محل قبول، بشرط ان يعني الذي يقول ذلك يكون علماء، ما يكون طلبه العلم ولا اشباه العوام، واضح؟ لكن الاوضاع الحاليه التي تحصل الان، ما يسمى بحرب العقابات او نظريه البرغوث والكلب، وياتي بكلام يعني الحقيقه مجرد مثل يعجب الانسان فيستحل به الحرمات. هل هذه كلمه نظريه البرغوث والكلب هذه ايه ام حديث ام يعني ام اجماع من العلماء؟ موضوع البرغوث والكلب، بس في سبيل البرغوث والكلب هذا ستستراق دماء بلا اي مصلحه كما هو يعني معلوم. نعم. ثم يستغل بعضهم بموضوع التطرف، كلام العلماء في التطرف، ويتنشرح لكم موضوع التطرف موضوع التطرف كما يذكره العلماء. اصل موضوع التطرف ان يكون المسلمون يقاتلون كفارا، فياتي الكفار ويتطرفون، يعني يستعملوا درع ترس، يعني او ترس زي ايه درع الصحراء بتاع بش، فبيجيب عبارة عن درع بشري من مين؟ من أطفال الكفار ونسائهم الذين يحرم قتلهم. هذه أصل المسألة، إن هو الكفار يعرفوا أن المسلمين يحرمون قتل النساء والأطفال، فيجيبوا الأطفال والنساء ويعني يضعونهم كثرث حتى يمتنع المسلمين من قتل هؤلاء، أو صورة أخرى أن يكون عندهم أسرى من المسلمين. يعني العلماء قالوا في هذه الحالة إذا كان الغالب احتمال الظفر يقتل الأطفال والنساء، إذا كان الغالب احتمال الظفر وأنهم لا يقتلون إلا بقتل هؤلاء. والمسألة الأخرى وهي التي تخصنا صورة أخرى، وهي أن يكون عند الكفار يعني أسرى من المسلمين فيتطرفون بهم. طبعا زمان ما كانش فيه قذائف يعني صاروخية وطيران وكذا، وإنما القتال بيكون مستوى أرض يعني. فهنا ترسم بأسر المسلمين بحيث يقولون المسلمين إن كانوا لابد يعني ستقتلوننا ستقتلون أولا إخوانكم هؤلاء، واضح؟ ففي هذه الحالة، في هذه الحالة إن كان درء هذا الخطر، خطر هذا العدو الذي لو ترك لاستعصر المسلمين جميعا، الأسرى والمسلمين في هذه البلد أو في هذا الموقع، فإن كان يعني إن كان لا يمكن قتلهم يعني مواجهتهم إلا بقتل هؤلاء الترك، واضح؟ وإذا لم يقتل هؤلاء المسلمين، واضح؟ ففي هذه الحالة سيطلبون ويبيدون جميع المسلمين، سيبيدون جميع المسلمين. هل هذه الحالة أجاز قتل طائفة قصيرة إن كان ولابد يعني مقتول كل المسلمين، فليقتل طائفة منهم وهم المتطرفون المتطرف بهم، وينقذ باقي المسلمين إن كان هذا سبيلا متعينا إلى الحفاظ على المسلمين. فهذا أصل موضوع التطرف، والعلماء قالوا الذي يضرب يجتهد أن يصيب المسلمين، يجتهد في ذلك، ولا يمنع أبدا أنه يضرب المسلم، واضح؟ فهذه يقيسها بعض الناس على أوضاعنا الآن، واضح؟ ما في تميز في الرأي كما ذكرنا، لم يقتصد العلم بما عليه الطرف الآخر من مخالفات شرعية بحيث يصبح معلوم الدين بالضرورة في حس الأمة أو عموم الناس، لا يحتمل الغفر ثم ليست الوضع التداخل في المجتمع ليس هذه الصورة بالضبط، يعني الصورة أبعد بكثير عن موضوع التطرف، لأن موضوع التطرف إذا لم يقتل المسلمون، إذا لم يقتل هؤلاء المسلمون المتصرف بهم سيصطدم جميع المسلمين، يبادون جميعا عن ذكرة أبيه. فأين هذا من أحوالنا الآن حتى تستحل دماء المسلم العسكري المسلم بمثل هذه الشبهة؟ أمر آخر، إذا سألته عن دليل على استباحة هذه الدماء يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام يبعثون على نياتهم في الحديث المعروف يغزو جيش الكعبة في آخر الزمان يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض. بيداء هذه مكان سهل واسع في المدينة عند مسجد ذي الحليفة، إذا وصلوا هذه المنطقة خصوا في أولهم وآخرهم. فسألت عائشة رضي الله تعالى عنها أو سأل بعض الصحابة النبي عليه السلام إن هؤلاء فيهم المكره من أكره وأجبر على الخروج مع هذا الجيش، وفيهم عابر السبيل والمر الذي ما كان يقصد أن يخرج معهم. فقال النبي عليه السلام يختف بهم يعني جميعا ثم يبعثون على نياتهم أو يصدرون مصادر شتى، فيقولون يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. هذا العقاب الذي حصل أو هذا الخف الذي حصل هل هو فعل داخل في الأفعال الشرعية أم في الأفعال الكونية القدرية؟ أنا فعل كوني قدري، من الذي يفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي سيختف بهم، هذه آية من آيات الله عز وجل، ولذلك تعتبر علامة وآية خارقة على خروج المهدي كما هو معلوم أو كما قال كثير من العلماء، واضح؟ فهذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، كما يحصل زلزال بكوني قدري بإرادة الله الكونية القدرية ويقتل كثير من الناس فيهم مسلمون وصالحون، واضح؟ فنفس الشيء هذا فعل كوني قدري، أنت غير هذا ليس من أفعالك أنت، أنت مكلف على أفعالك الإرادية الشرعية، هذا حلال وهذا حرام، هذا أمر هذا نهي، فأنت الذي يدخل في ذمتك أن دماء المسلم محرمة بيقين معصومة، فلا تستحل إلا بيقين. أما هذا الذي تقيس عليه وتستدل به يبعثون على اليتيم، من الذي قتل من الذي أهلكهم وخسف بهم؟ هو الله، هذا فعل شرع كوني قدري وليس شرعيا إراديا. يعني هذه بعض أيضا من يعني هذه الشبهات، أن بعض الناس يقولون نحن نريد الخير، نحن نريد الخير، ما نريد إلا الخير، ما نريد إلا الخير، نريد إعزاز الإسلام، نريد نعم الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنذكر الإخوة بما ذكرنا في بداية الكلام، نحن ما نناقش على الإطلاق الإخلاص، نحن نناقش الصواب من بداية هذا البحث، صدرنا الكلام بقولنا لا نناقش قضية الإخلاص، إنما نناقش الصواب، الإخلاص الحاكم عليه فقط هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله الذي يطلع على النوايا في القلوب. أما نحن فلا نحكم إلا بما يظهر لنا، وكم من مريد للخير لكنه لا يبلغه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء المتقين، من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة. يعني حتى الذي يريد صلاح الدين وصلاح الدنيا لكن يترتب على فعله فساد، حتى لو كان من أولياء الله الصالحين فالله لا يرضى عن فعله هذا. يقول فليس، يقول والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله، من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم، ومع هذا لم يحمدوا على ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدرا عند الله وأحسن نية من غيرهم. هل أحد يشك في نية عائشة ومعاوية والصحابة الذين من أبدا قدرهم رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أخطأوا في ذلك، أخطأوا في ذلك كما هو معلوم. وقع فيه بعض السلف، لكن هذا لا يصلح مسوغا لمن بعدهم أن يفعلوا مثلهم. لكن لأننا ذكرنا من قبل أننا نوصي الإخوة جميعا خاصة المسلمين بهذا الأمر مفاجئ منع الخروج على الحاكم الجائر الظالم الذي ما زال على رابطة الإسلام. لماذا؟ ما الذي استقر الأمر في النهاية على هذا الإجماع؟ لماذا؟ بعدما كانوا مختلفين في الأول وبعضهم أجاز ذلك الخروج وبالفعل خرج، لما رأوا من التجارب العملية أنه ما حصل ثمرة مجدية من جراء ذلك، بل الفساد والفتن كما هو معلوم. منهج المتعجل من أفلح فيه أن يجني ثمرة ويقيم دولة إسلامية على مستوى الرقعة الإسلامية كلها. يعني الأمر بل حتى انظر إلى تجربة أفغانستان، قامت الدولة ثم ماذا؟ كان القضية ليست الدولة فحسب، ليست الدولة فحسب، لكنها أبعد من ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالاجتهاد والتأويل بابه واسع، قد يصير بصاحبه إلى أن يرى الحرام حلالا بل يعتقد وجوب قتل المعصوم. فمثل هذا يعني الاجتهاد أو التأويل لا يصلح موضعا للاقتداء. إذا كان الشخص الذي اجتهد وتأول واستحل مثلا دما حراما ممن خرجوا من قبله مثل هذا الموضع لا ليس من مواضع الاقتداء والتأسي بل العمدة هو ما تبين لنا من أدلة الشريعة. أيضا لابد أن نستحضر السنن الله سبحانه وتعالى التي أوضعها في هذا الكون سواء السنن الشرعية أو السنن الكونية القدرية لا تحابي أحدا، لابد من احترام هذه السنن جميعا، سنن الكون وسنن الشرع. سنن الكون القوانين التي نسميها يعني خطأ قوانين الطبيعة وغير ذلك من القوانين، وهي لا يصح أن نسمي قوانين طبيعية، هي سنن الله سبحانه وتعالى. هذه السنن لابد من احترامها، لابد من أن تحترمها، وإلا وهي لا تحابيك كما ذكرنا المسائل من قبل. قال لأن يعني فلان من الناس رجل صالح وتقي ومحسن ومتصدق ويعني بر بوالديه وداعي إلى الله سبحانه وتعالى، هل إذا قفز من الدور العاشر ويقول أنا لأني من أولياء الله لن يصيبني أي أذى، هل إذا رمى نفسه الدور العاشر أو قفز اختصر الطريق حتى يصل بسرعة إلى الأرض أو إلى الشارع، هل ستحابيه السنن؟ هل ستجري عليه هذه السنن التي نسميها الجذرية وغيرها؟ كل قوانين ستسري عليه لا يستطيع يعني منها فكاكا. اي نعم واضح. كذلك السنن الشرعية، السنن الشرعية الرسول عليه السلام هو كان المؤيد بالوحي، كان مؤيدا بالوحي، ومع ذلك قال للصحابة حينما اتوه واشتكوا له ما يلاقونه من اذى المشركين، قال في اخر الحديث ايه؟ ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وايضا هذا المثل مضروب لهذه الامة من قبل كما قال يعني الله سبحانه وتعالى ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلا بد بدا يتلم غريبا وثم ينمو رويدا رويدا كسنة من سنن الله سبحانه وتعالى في يعني في خلقه. هل الجنين اذا انسان كان يعني يرغب في ان يكون عنده ولد مثلا وتزوج مثلا، هل ممكن في خلال شهرين مثلا يتعجل ويستخرج هذا الولد حتى يكون مفتكرا؟ ما يقوى على مواجهة الحياة، ما يقوى على مواجهة الحياة؟ واضح. فكذلك يعني كذلك نمو الدعوة كأي كائن حي لابد أن تنمو نموا طبيعيا بحيث تستطيع أن تصمد في النهاية أمام يعني أمام أعدائها. فالشاهد من هذا كله أنه لابد من احترام السنة، خاصة أننا موضوع الذي ينظر إليه بعض إخواننا بنظرة الحقارة والازدراء، وهذا شيء المؤلم في الحقيقة في الموضوع، أن بعض الإخوة المخالفين في هذا الأمر ينظر إلى كل ما دون الصدام المسلح نظرة الاحتراق الاحتقار والازدراء، أن هذا عبث، هذا عبث أو ازدراء أو احتقار، وينظر إليهم من علم من علم وباستكبار. واضح. فإن في الحقيقة أن الدعوة مثمرة، ما يستطيع أحد أبدا أن يقول أن الدعوة عقيمة أبدا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى رغم التقصير الشنيع الموجود عند الدعاء وعند الإخوة الملتزمين سواء على مستوى أسرهم أو جيرانهم أو يعني نشاطهم في مجالات الدعوة، ومع ذلك الدعوة تسري ببركة الله سبحانه وتعالى توفيق الله بهذا الوضع الذي ترون. الدعوة مثمرة، ثمرة ملموسة ليس ثمرة وهمية أو خيالية. إذا رجعنا للوراء قبل الآن 20 سنة فقط، قبل التاريخ الذي نحن فيه بعشرين سنة أو قل 23 سنة على الأكثر، ما كان يرى في الشارع رجل واحد ملتحن، لا يرى ملتحن إلا القسيس وقليل من أنصار السنة، قليل من علمائه رحمه الله. واضح. ما كان، ولذلك كان الإخوة في بداية الإعفاء لحالهم في الشوارع الأطفال الصغار يرمون وراءهم ويرمونهم بالحجارة وينشدون الأناشيد المعروفة التي يشتمون بها القساوسة، يعني هذا قسيس، وينادي بعضهم بعضا تعالوا في قسيس يمشي في الشارع، لأنه ملتحن. بفضل الله سبحانه وتعالى الآن صارت اللحية رمز التطرف ورمز الإسلام. واضح. فالحجاب ما كان يعرف حجاب على الإطلاق، ما كان يعني كانت في أخت واحدة في الإسكندرية كلها وحجابة كانت تحضر في الشبان المسلمين زمان في آخر في آخر الستينات، أخت واحدة محجبة حجاب نصفي يعني حد تحت الركبة بشيء قليل، هذه الوحيدة في الإسكندرية كان بعض الناس يحضرون ليروا امرأة أو أخت محجبة، وطبعا النساء الشيوخ يعني كبار في السن. بفضل الله سبحانه وتعالى الآن الأمر كما ترون. هل الأزهر هو الذي قام بدوره ونشر الدعوة بهذه الطريقة؟ هل الحكومة وظفت الدعاة ونشرتهم في الآفاق وفرشت لهم الطريقة بالورود؟ ما هو إلا جهد فعلي للدعوة. إخواننا في الصعيد لو أنهم استمروا على التربية وعلى الدعوة، واضح، ما في شك والله تعالى أعلم أن الثمرة تكون أعظم من هذا الذي حصل من التعجل والصدام بهذه الطريقة. فالشاهد أن حين نتكلم عن الدعوة نقول أن هذا أمر مثمر في الحقيقة، وثمرته يشهد بها كل إنسان منصف ليس نشاط الدعوة والتعليم والتربية والتدريب ليس عبثا، وإنما هو يعني خطوات عملية على الطريق الصحيح كما ذكرنا. ففي الحقيقة أيضا بالنسبة لبعض هذه المسالك، وكما أشرت من قبل يعني إخوة، لا تنظروا إلى المصالح العاجلة ولا تنظروا إلى الثمرات العاطفية، واضح، لكن المفروض أن يكون النظر إلى أفاق أبعد من هذا. فيحصل أحيانا من بعض هذه المسالك، وقد حصل بالفعل، نوع من التشهير وإعطاء العالميين وأعداء الإسلام ورقة رابحة لإيجاد وبث يعني العوازل عزلة بين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وبين عموم الناس. فأضرار هذا المسلك الحالي الذي نصر على استنكاره، وهذه قناعة يعني تعلمناها من العلماء، ما هو كلام من كيسنا، لكن هذا كلام أهل العلم. أي نعم، فالارتجال والسطحية والاندفاع يثير فقط القاعدة العامة من المسلمين فضلا عن العالمين، بجانب أن بعض هذه التصرفات أو مش بعضها، كلها الظفر فيها غير متوقع. موضوع الظفر وإقامة الدولة الإسلامية من خلال هذه التصرفات، ما يكاد يوجد شخص واحد فقط يعني يقرر أن هذا ممكن أن يقيم دولة إسلامية أبدا بأي حال من الأحوال. مثل هذه الحوادث التي تقع الظفر منها غير متوقع، بجانب أنها وصل الأمر في بعض الظروف أنه فتح الباب للأعداء كي يصطدف المياه العكرة، ونحن لن ننسى أبدا ما حصل من المساد في الحوادث الأخيرة التي استهدف فيها مدنيون بالدرجة الأولى، حوادث تفجير سيارة الدكتور عمر عبد العزيز حفظه الله، وغير ذلك من الحوادث التي أصابت أساسا تجمعات مدنية. يعني أكيد طبعا الإخوة لا يمكن أن يكونوا فعلوا هذا أبدا، وبعض المسؤولين الأمنيين نشروا في الجرائد أن هذا كان عن طريق المساد، بل نشرت بعض الجرائد أن الحكومة المصرية طلبت من عصابة اليهود أن يسلموها أشخاص معروفين هم الذين خططوا، وكان الأمر الذي يشرف عليه هنا السفارة الصهيونية هنا في الإسكندرية، ومع ذلك رفضت إسرائيل أن تسلم هؤلاء، قالت لا ليس لهم علاقة بموضوع التفجيرات التي حصلت. فاستيار في المياه العكرة ماذا الذي فتح هذا الباب؟ هذه ذريعة من الذرائع والأضرار التي تحصل، بجانب الإضرار بالذراري والضعفاء، ولا ليس في سبيل المصلحة كقاعدة التفرس، لكن ما المصلحة؟ أين؟ كذلك أمر مهم جدا، وهو وجود القبول العام في حس الأمة ل يعني هذه التصرفات. وذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله ابن أبي ابن سلول عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حين قال له دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ وذلك لأن شرعية مثل هذا القتل لم تبلغ في حس العامة مبلغا يقطع الألسنة حمد الله دون التخرص في القيل والقال، بل تكون بابا من أبواب الصد عن سبيل الله عندما تفسر على غير وجهها. أين أشرنا أيضا إلى أمر مهم جدا، وهو أن يعني ساحة الدعوة مشتركة، فينبغي أن يراعى عدم الإضرار بغير ذلك بالجماعات التي تعمل في نفس الساحة وأرقلت دعوتها إلى الوراء، وإن كان هذا يعني والله الحمد قد خف كثيرا في الأونة الأخيرة. ذكر الحقيقة بعض يعني العلماء الذين تكلموا في هذا الموضوع يعني ذكر تساؤلا فقال إن الاستئثار بتصرف ينتج عنه تبعات يتحملها فريق من المؤمنين لم يتحملوا بهذه القناعة وتعرضهم للفتنة في الدين بحيث لا تتوقف المحرقة حتى يعثر على من قاموا فعلا بهذه الأفعال. يقول فهل يحل لهؤلاء أن يسدوا أنفسهم بفتنة هذه الآلاف أم يتعين عليهم أن يبرزوا ويعلنوا مسؤوليتهم فيعني يصونوا الأبرياء وأعراض الحرائر المحصنات؟ يقول إن كان لابد أن يفعل شيء من هذا فليقف ويقول أنا الذي فعل وأنا الذي أتحمل النتيجة في سبيل الله، أما أن يفعل هذا فعل ويسر ثم يحصل الفتن المسلسل المعروف وفي ذلك من الأذية للنساء وضراري وأبرياء ما يحصل. ثم ذكر يعني جواب البعض هؤلاء، يقول قد يقولون الجهاد لا يعرف الاستئثار بل نقاوم حتى النهاية، إن الجهاد لا يعرف الاستئثار إنسان يسلم نفسه بنفسه. نعم، فبالتالي لا يكون لك اعتبار بفتنة الآخرين بسبب سرارنا واختفائنا وعليهم الصبر على ما يلقون. فأجاب هذا العالم أو الداعية بقوله أنتم تخلطون بين صيانة أنفسكم وصيانة العمل نفسه. فالله يقيد للدعوة من يحمل لواءها، لا تخاف على الدعوة، فالله حافظها، لكنه يجب الموازنة بين المصلحة المجلوبة من فعله وبين ردود الأفعال المتوقعة، ليختار خير الخيرين ويدفع شر الشرين، ولا يجوز أن يفتدي نفسه بفتنة غيره إلا برضا، كما ذكرنا من قبل هذه قاعدة من قواعد الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يجوز له أن يفتدي نفسه بفتنة غيره إلا برضاه. وإذا كان الأمر يصل أحيانا للاعتداء على الأعراض فمعروف أن العرض أغلى من الحياة، العرض أغلى من الحياة. أي نعم. فيعني أهية المستضعفين رجالا ونساء ليست هدفا مقصودا لذاته، وإنما تكون وسيلة للضغط حتى يسلم الفاعل نفسه كما هو معلوم. فما في شك أن هذا يعني جميعا ينبغي أن يوضع في الحسبان. أيضا من الأمور التي نلفت النظر إليها موضوع مثلا يعني اعتبروا هذا مثال عام، ما أقول أن أحدا بعينه يفعل هذا، لكن أن يراعى مثلا لو أن مكانا أو شخصا ناس في مكانات يشربون الخمر، هل حكم الشرع في مثل هؤلاء أن يفجر عليهم المكان؟ أو الناس موجودين في السينما مثلا، في السينما هل من شرع الله مثلا أن تذهب عقوبة هؤلاء أنك تفجر السينما وتقتل مئات الناس مثلا؟ هم فسقة يريدون في هذا المكان المريد، واضح. لكن هل عقوبتهم الشرعية أن يقتلوا؟ فهذه أيضا من الأمور التي يعني لازم نقول فيها إنه ليس من رسوم فريضة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن تدك أماكن المعصية على رؤوس أصحابها، فلابد من إعرار، لابد من إنذار، ولابد من الدفع بالأهون فالأهون، وليس له أن يستخدم في الدفع ما زاد عن قدر الحاجة. أي نعم. ففي الحقيقة أن هذه عامة النقاط التي كنا نود الكلام فيها. طبعا بقي موضوع مهم جدا، وهو يعني ما هو واجب الوقت، ما هو البديل، أو ما هو الطريق، وهذا بلا شك موضوع حاوي إلى حد بعيد، ويستلزم محاضرات مستقله إن شاء الله فيما بعد، لا يستطيع حد الوقت بالضبط، لكن بإذن الله يكون في ذلك يعني ما هو منهج التغيير الصحيح. إذا كنا متفقين على حتمية التغيير وعدم الرضا عن واقع الأمة فما هو هذا المنهج؟ ما في شك حصل كلام كثير في هذا الباب، لكن نكتفي في هذا البحث إلى هذا نقف عند هذا الحد ونلخص ما انتهينا إليه. وطبعا يعني أرجو أن الجميع يعذروننا في هذا الكلام، يعني نحن من واجبنا يعني ليس فقط من حقنا بل هو واجب علينا توعية إخواننا، وبالتالي إذا كان هناك أي خطأ في هذا الكلام فنرجو أن يرد عليه أو يأتينا الإخوان بكلام بحجة علمية، ويا حبذا لو كان كلام عن العلماء، كلام مقولا من نصوص أهل العلم واضح أو من علمائنا المعتبرين المعروفين، وليس مجرد كلام يلقى بعواطف أو بدون علم أو بدون دليل. فإذا أي قضية من هذه القضايا تكلمنا فيها بكلام يخالف الحق فنقبل النصيحة إن شاء الله من إخواننا. نلخص الآن النقاط التي عالجناها في هذا المبحث. فتكلمنا أولا عن شرعية الجهاد، وذكرنا أن الجهاد الشرعي بأقسامه لا يختلف فيه اثنان، وهو وظيفة الأمة بتائرها. وقلنا إن الجهاد الشرعي اصطلاحا عند الإطلاق ينصرف إلى مقاتلة الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى والمعاونة على ذلك. وقلنا إن الجهاد الشرعي لا يذم في أي حال من الأحوال، الجهاد الشرعي الاصطلاحي محمود على كل حال، حتى لو واحد مسلم دخل بنفسه، واحد فقط دخل وغامر بنفسه في وسط صفوف المشركين وهو يعلم أنهم سيمزقونه إرادة، فهذا يحمد على ذلك، وهذا من أفضل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما هو معلوم في حديث أبي أيوب الأنصاري أو في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. لا يسمى هذا إلقاء بالأيدي لا التهلكة، بل هذا شجاعة في كسر قلوب الكفار وإظهار شجاعة المسلمين وتقوية لإخوانه المجاهدين. الجهاد الشرعي ضد الكفار وضد أعداء الدين يعني لا يذم بحال من الأحوال. أيضا نبهنا إلى وجوب التفريق بين الجهاد الاصطلاحي الشرعي وبين الخروج على الحاكم، فإن الجهاد الشرعي كما ذكرنا له أحكامه وله آثاره ومحمود على كل حال، أما الخروج على الحاكم فقد يحمد وقد يذم، فليس له حكم واحد. قلنا إن القتال بين المسلمين إذا كان طرف القتال المسلمين فإنه لا يسمى جهادا، القتال بين المسلمين لا يسمى جهادا، بل يسمى كما سماه القرآن قتالا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا معش تجاهدوا فأصلحوا بينهم، ثم قال فقاتلوا التي تبغي، ما قال فجاهدوا، فالقتال بين المسلمين يسمى قتالا لا يسمى جهادا او احيانا يسمى فتنة. ذكرنا نماذج من الخلط بين الاوراق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من قتل في سبيل الله قال إن شهداء أمتي إذا لقليل قالوا فمن هم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد وهذا الحديث رمز له السيوطي بالحسن وقال أيضا في حقه وحديث متواتر من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. أما قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله يعني الأصل أنها دون يعني عند ماله من قتل دون ماله يعني عند ماله ودون كلمة دون في الأصل هي ملك مكان تقول جلست دونه يعني في المكان أقل منه فدون أفضل هي ظرف مكان بمعنى أسفل وبمعنى تحت واستعملت هنا بمعنى لأجل لأجل من قتل دون ماله يعني لأجل ماله التي هي للسببية للسببية لأن الذي يقاتل على ماله كأنه يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه هذا ذكره جمع من العلماء فهذا معنى قوله من قتل دون ماله فهو شهيد والمقصود قوله من قوله عليه الصلاة والسلام فهو شهيد يعني في حكم الآخرة لا في أحكام الدنيا يعني لا تطبق عليه في الدنيا أحكام الشهيد الدنيوية بمعنى الشهيد معروف أنه مثلا لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه إلى غير ذلك من الأحكام الخاصة بالشهيد أما هذا يعني حكم الشهادة له إنما هو في الآخرة لا في الدنيا فله ثواب المقصود من الحديث أن له ثوابا كثواب شهيد مع ما بين الثوابين من التفاوت هناك تفاوت بلا شك عظيم بين من يجاهد في سبيل الله ويقتل في ساحة القتال وبين هذا الذي يقتل دون ماله أو عرضه أو دينه إلى آخره فهو له أجر يعني ثوابه كثواب الشهيد مع ثبوت التفاوت بين الدرجتين وذلك يعني ذلك الحكم له بالشهادة لأنه محق في القتال هو محق في القتال والدفاع عن هذه الأمور كما أنه مظلوم بطلب هذه الأشياء منه سواء كان غصب ماله أو انتهاك أرضه أو إراقة دمه أو غير ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون دمه يعني في حالة الدفاع في الدفع عن نفسه شخص يريد أن يقتله وصول عليه بالقتل مثلا فهو يدافعه ومن قتل دون دمه يعني في الدفع عن نفسه فهو شهيد ومن قتل دون دينه المقصود يعني من قتل في نصرة دين الله تبارك وتعالى والذب عنه وقتال المرتدين لأن المرتدون صائمون عن الدين فهو شهيد ومن قتل دون أهله أي في الدفع عن بضع حليلته أو قليلته يعني العرض يعني الشرب ومن قتل دون أهله أي مباشعا عن أعراضهن فهو شهيد أي أيضا في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا، لأن المؤمن بإسلامه محترم، المؤمن محترم، محترم يعني له حرمة، محترم يعني له حرمة ذاتا وذما ومالا وأهلا، فكل هذه حرام من المؤمن، ينبغي أن تحترم ولا تنتهك. فإذا أريد شيء منه من ذلك جاز له الدفع عنه أو وجب على الخلاف المعروف، لأن هذه مسألة أخرى. هل الدفع في الدفاع الشرعي هذا الذي هذه الحالة هل هو واجب أم أنه حق؟ يعني هل هو واجب أم أنه جائز فقط؟ يفضل في تناول هذه المسألة كما سنبين إن شاء الله تعالى أن تتناول كل مسألة على حدة، فإن للعلماء خلافا في ذلك وتفصيلا. وضابط هذا الأمر، ضابط أمر الدفع، أنه يدفعه دفع الصائم، دفع الصائم، فيصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونه كافيا، لا يصعد إلى رتبة وهو يرى ما دونها كافيا، كما سنبين إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فإذا أدى، إذا أدى يعني هذا الدفاع المتدرج الذي يحترم الشروط الموجودة في فقه دفع الصائل إلى قتله، إذا أدى قتال هذا الصائل إلى قتله فهو هدر، هدر يعني لا يقتصر على القتل لأنه كان في حالة دفاع عن النفس. هذه يعني بعض التنبيهات اليسيرة فيما يتعلق بهذا الحديث الشريف، حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعدون الشهيد فيكم. قالوا: من قتل في سبيل الله؟ قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وطبعا كلمة دم مخففة الميم، ليست كما ينطقها أغلب الناس دم بالتشديد، لكن هي دم بالتخفيف إلا منه غية ضعيفة. أيضا هذا الحديث الحقيقة هو العمدة والأساس في باب معروف من أبواب الفقه، هو باب الدفاع الشرعي، أو ما يعبر عنه في الفقه بتعبير دفع الصائل، دفع الصائل يعني ما الضوابط التي تحكم الإنسان إلى صال أو اعتدى أحد على شيء من هذه الأشياء المحترمة. يعني وقد خصص له فصلا مستقلا الدكتور وهب الزحيري في رسالته نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القوانين، مع القانون الوضعي. دكتور وهب الزحيري أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الشريعة والحقوق، ورئيس قسم فقه الإسلام وملاهيره لجامعة دمشق سابقا. يقول في هذا الفصل الذي وضح فيه شروط وضوابط قضية دفع الصائل، يقول حفظه الله: إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض، أو صالت عليه بهيمة، لأن الصيام والعدوان مش شرط أن يكون من إنسان، ممكن يكون بهيمة هي التي تصول عليه، فللمعتدى عليه أو لغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفع اعتدائه حسب تقديره في غالب ظنه، مبتدئا بالأخف، فالأخف إن أمكن. فإن أمكن دفع المعتدي بكلام واستغاثة بالناس حرم عليه الضرب، حرم عليه الضرب. يعني إذا كنت تستطيع أن تدفعه برفع الصوت وطلب المعونة من الناس والاستغاثة بهم فيما يقدرون عليه من معاونتك على ذلك، فيحرم عليك أن تتدرج إلى مرحلة أشد وهي الضرب مثلا، واضح؟ فيجب عليك أن تفعل ذلك فقط. وإن أمكن الدفع بضرب اليد، يعني لا يندفع بالكلام، واضح، ولكن يندفع بضرب اليد، فإذا كان يندفع بضرب اليد فيحرم عليك استعمال الصوت مثلا. وإن أمكن الدفع بالصوت حرم استعمال العصا، وإن أمكن الدفع بقطع عضو حرم القتل، لأن ذلك جوز للضرورة استثناء من قاعدة الضرر، الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. يعني أصل الحديث أصل هذه القاعدة إيه؟ حديث الرسول عليه السلام هي لا ضرر ولا ضرار، يقصد خبر مثل المقصود بالنهي، يعني نهي عن أن يضر الإنسان الآخرين ابتداء، ونهي عن أن يقابل إضرارهم بإضرار، هذا هو الضرار، لا ضرر ولا ضرار. فأخذ من هذا الحديث قاعدة أن الضرر يزال، ثم حر على العلماء عدة قواعد، الضرر يزال، قالوا لكن لا بضرر، تزيل الضرر لكن بدون أن توقع ضرر، لنفرض أنه لا بد من وقوع ضرر، ورحت في حالة وقوع ضرر، إذا كان مثلا هناك ضرر ومنفعة، فالضرر يقدم على جل المنفعة، إذا كان في احتمال غير يحصل ضررين، لكن واحد أشد من صاحبه، فيرتكب الضرر الأخف دفعا للإيه؟ للأشد. يبقى الضرر يزال لكن لا بضرر، فإن كان لابد من ضرر فيقال أخف ضررين. أي نعم. ولا ضرورة في الأثقل، ليس هناك ضرورة تلجئك إلى أن تستعمل الأثقل والأشد، قطع العضو مثلا تستطيع أن تدفعه بالضرب. واضح؟ نعم. ومن المعلومة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل، ما دام يمكنك أن تدفع عن نفسك أو مالك أو عرضك بالشيء الأسهل لا تتخذ إلى ما هو أشد منه أثقل، لأن هذا إنما يسري حالة الضرورة، وهذه ليست ضرورة ما دمت تدفع أثقل ما هو أفضل. يقول: ومن المعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها، حتى إنه إن تمكن المعتدى عليه أو المصول عليه من الهرب أو الالتجاء لحصن أو جماعة فيجب عليه ذلك عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة، ويحرم قتال المعتدي أو الصائم، بحيث كان القتال أن يحرز نفسه أو أهله أو ماله يعني في مكان بحيث ما يناله هذا الصائم، فالشافعية يوجبون عليه أن يلتجئ لهذا المكان ولا يدفعه بالقتل وغيره، وهو وجه عند الحنابلة. نعم. لأن يقول: وهو يحرم في هذه الحالة إن كان التحصن يعني قتال المعتدي أو الصائم، لأن المعتدي عليه مأمور، لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون، وبما أن الهرب ونحوه أسهل من غيره فلا يلجأ إلى الأشد. قال العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى: إذا انكف الصوال أو الصوال عن الصيال، يقال صال الفحل صولا وصيالا، يعني إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها، وطال عليه عن التطار، فمن يعدو على الناس ويقتله يقال له صائل. يقول العز رحمه الله: إذا انكف الصوال عن الصيال حرم قتالهم وقتلهم، ما دام توقفوا عن العدوان على الدم او النفس او المال او الارض. اين والدليل على مشروعيه هذا المبدا؟ قوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. فالامر بالتقوى دليل على يعني ضروره التدرج في الاخذ بالاخف فالاخف، فهذا دليل من القرآن على احترام على وجوب احترام هذه القاعدة على قضية التدرج وعدم الأخذ بالأثقل مع إمكان الدفع بالأسهل. واضح؟ يقول تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله، يعني فلا ولا تجب على هذه المثلية، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالأمر بالتقوى دليل على ضرورة التزام مبدأ المماثلة بمثل أو التدرج في الأخذ بالأخف فالأخف. أما السنة فقد ذكرنا يعني حديث سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة، حديث الذي تضمن به الكلام، بجانب جملة أخرى من الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يسفروا عينا. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يسفروا عينا، لأن هذه العين هذا عين قائلا. واضح؟ لماذا؟ لأنه لماذا شرع الاستئذان؟ الاستئذان شرع أساسا لأجل البصر حتى لا تقع عيون الناس على عورات البيوت، فإذا كان هذا يدخل بعينه عن طريق النظر من خلال الثقوب أو المفتاح أو غير ذلك فكأنه دخل، لأن العبرة بوضع الأبواب والستائر وتشريع الاستئذان هي كما قال عليه السلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حتى لا يرى ينظر إلى، فإذا كان هو قد يعني انتهت حرمة البيت ويعني نظرت وامتدت عينه قائمة إلى عورات الناس في بيوتهم، فإذا لو أنهم يعني فقع عينه بأي آلة وهو ينظر من هذا الدخل فإن عينه هذا ولا يصاب في هذه الحالة، لأنه معتدل بانتهاكه حرمة بيوت الآخرين. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقعوا عينه، فهذا نوع من الإيه؟ نوع من الصيام والعدوان على الناس. من هذه الأحاديث أيضا أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، أنه بيعض إذنه بشدة فهو نزع يده بشدة أيضا حتى يعني ينقذ يده، فوقعت ثنيتان، يعني كان الثاني يعض بشدة درجة ان الثنيتان ثنيتان يعني انكسرتان ووقعتا، فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يعني هو اللي راح يشتكي بقى ان ايه الثاني وقع زعلان ازاي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعض احدكم يد اخيه كما يعض البحر، يعض احدكم يد اخيه كما يعض البحر لا يدية لك، انت الذي سببت في ذلك، انت الذي عبط، وهو يدفع عن نفسه يحاول ان يخلص هذا ورا، فلذلك اهدر يعني هذا الهاتين يعني هذه الهاتين السليتين ولم يعني يعني يجب عليه الدية. نعم. منها ان رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه، نكتاب نعيد الاحاديث لان تاتينا شكاوى كثيره خاصه من الاخوات انهن لا يتمكنن من كتابه الاحاديث ومتابعتها، فنكررها وصلاة فيها فإذا منها أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته اختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض احدكم يد اخيه كما يعض الفحل، لا دية لك، لا دية لك. وروى الامام احمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، ارايت ان عدا على مالي، ارايت ان عدا يعني الصائل على مالي، قال: انشد الله، انشد الله يعني انشده بالله، تحلفه بالله ان يعني يتركك ومالك ولا يعتدي عليه، انشد الله. قال: فان ابوا علي فعلت ذلك واقر على ان يعتدوا على مالي. فقال: انشد الله او انشد الله، انشد الله. قال: فان ابوا علي قال: قاتل، فان قتلت ففي الجنه، فان قتلت ففي الجنه، وان قتلت ففي النار، الذي قتلته يكون في النار. الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، ارايت ان عدا على مالي؟ قال: انشد الله. قال: فان ابوا علي قال: انشد الله. قال: فان ابوا علي قال: قاتل، فان قتلت ففي الجنه، وان قتلت ففي النار. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ان ينصرف عنه. وروى يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أصبعه فأنذر ثنيته، يعني أزال ثنيته، هي الأسنان كما ذكرنا في مقدم الثني، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل، أي نعم، فأنذر ثنيته فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: أيضع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل، أنت عايز أن يتركك تقدم يده وتقطعها كما يقع الفحل، هو يدافع عن نفسه، ينتزع يده حتى يمزيها وينقلها، أين؟ وقال: أيضع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل. هذا فيما يتعلق بمبدأ الدفاع عن النفس، الدفاع الشرعي عن النفس أو دفع الصائم. يدخل في دفع الصائم وفي الدفاع الشرعي أيضا الدفاع عن الغير، الدفاع عن الغير. والدليل على جلاله وأساس هذا المبدأ الحفاظ على الحرمات مطلقا من نفس أو مال. حرمة الإنسان المحترم، طبعا المحترم في المجتمع الإسلامي تشمل الاثنين، تشمل أو المعصوم، كلمة المعصوم أو المحترم هو المسلم أو الذمي. الذمي لأن عهد الذمة الذي يأخذه الإمام لأهل الذمة ينبغي أن يحترم ولا يعني ينتهكه أحد، فيعتبر محترما أو معصوما، يعني إيه بمعنى أنه لا يجوز الاستيلاء ولا الاعتداء على ماله أو عرضه إلى آخره. يعني فأساس هذا المبدأ أو هذا الجواز الدفاع عن الغير الحفاظ على الحرمات مطلقا من نفس أو مال، ولولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: كيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أو روي عنه أنه قال: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس أشهاد يوم القيامة. هذا فيما يتعلق الأدلة على مشروعية مبدأ الدفاع سواء عن النفس أو عن الغير. أما الدفاع الشرعي فتعتبر أفعال الدفاع مباحة باتفاق الفقهاء، فلا مسؤولية على المدافع من الناحيتين المدنية والجنائية إلا إذا تجاوز حدود الدفاع المشروع، فيصبح عمله جريمة يسأل عنها مدنيا وجزائيا، يعني يحاكم من أجلها ويعاقب أيضا ويتحمل المسؤولية. أما شروط دفع الصائل، شروط الأخذ بهذا المبدأ وتطبيقه، فذكر هنا أربعة شروط. أول هذه الشروط الأربعة وهي شروط جواز دفع الصائل: أولا أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور العلماء، لابد أن يكون في اعتداء وصيانة، وعند الحنفية أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها، يبقى لابد أن يقع نوع شيء يتم اعتداء، فالأحناف يقولون يكون هذا الاعتداء عبارة عن جريمة يعاقب عليها، وجمهور العلماء يقولون يشترط أن يكون اعتداء يعني يدخل تحت مسمى الاعتداء. وعلى هذا فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم وفعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء، هذه أشياء لا تدخل في مصطلح الاعتداء. أولا حق التأديب، الأب الذي يؤدب ابنه عن طريق الضرب مثلا أو الغضب على آلة عشرة مثلا، واضح؟ هل معناها أن هذا الولد يدافع ويقول أبي يطول علي؟ لا طبعا، كذلك المدرس إذا كان يؤدب تلميذه هذا لا يسمى اعتداء، هذا ممارسة حق التأديب. كذلك المرأة الناجز طبعا الجواز ضربها معروف بشروطه، فهذا أيضا لا يسمى إيه يعني صيانا وعدوانا، فممارسة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم كذلك فعل الجلاد، الجلاد هو موظف في الدولة الإسلامية يقوم بإقامة الحدود، فالحاكم الخليفة يجيب له مثلا يعني قاضي يأتيه بالشخص الذي يستحق الجلد حدا مثلا أو تعذيرا، فهو يطبق أمر الخليفة أو أمر القاضي، فمثل هذا هل يسمى هذا اعتداء؟ هذا يطلق عليه اعتداء. كذلك فعل الصبي والمجنون وصيار الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند الحنفية، عند الأحناف يقولوا إيه؟ عند أن يكون إيه؟ اعتداء جريمة معاقبا عليه، جريمة معاقبا عليه. قالوا الصبي والمجنون والحيوان إذا قالوا على الإنسان فهذه ليست جريمة إيه؟ يعاقب عليها ولا يوصف بكونه جريمة. الشرط الثاني أن يكون الاعتداء حالا، الاعتداء في الحال يعني واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط، أن يكون الاعتداء حالا موجود في الحال، يعني يريد أن يعتدي بالفعل ليقتلك أو ليسرق مالك أو ينتهك عرضك أو أي ذلك من الفعل الواقع في الحال، ليس مجرد تهديد، مش مجرد أحد يقول لك سأفعل بك كذا سأخذ مالك سأقتلك، هذا مجرد التهديد لا يدخل في هذا الباب. فلا بد أن يكون الاعتداء حالا أي واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط، ولا مهددا به فقط. الشرط الثالث ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخرى كالاستغاثة والاستعانة برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد. واضح يعني ما دام عنده سعة في أن يدفع الصائم بشيء أسهل لا يجوز أن ينتقل إلى الأخف وإلا يكون ظالما آثما. هذا هو الشرط الثالث ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر خلاف الدفع الذي ذكرناه، فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخرى كالاستغاثة والاستعانة برجال الأمن ولم يفعل فهو معتد. الشرط الرابع أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه، بالقوة اللازمة لدفعه يعني بالقدر إيه؟ اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه الأيسر فالأيسر كما بينا. على الأحوال عن هذه المهمة عامة عن شروط دفع الصائم نعيدها، أولا أن يكون هناك اعتداء في رأي جمهور العلماء وعند الحنفية أن يكون الاعتداء جريمة معاقبا عليها، وعلى هذا تم مراقة حق التأديب من الأب أو الزوج أو المعلم أو فعل الجلاد لا يوصف بكونه اعتداء، وفعل الصبي والمجنون وصيان الحيوان لا يوصف بكونه جريمة عند الحنفية. الثاني أن يكون الاعتداء حالا أي واقعا بالفعل لا مؤجلا ولا مهددا به فقط. الثالث أن لا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر، فإذا أمكنه ذلك بوسيلة أخرى كالاستغاثة والاستعانة برجال الأمن ولم يفعل فهو معتدل. الرابع أن يدفع الاعتداء بالقوة اللازمة لدفعه أي بالقدر اللازم لرد الاعتداء بحسب ظنه بالأيسر فالأيسر. الحقيقة في بعض المسائل أيضا ننبه عليها، كل المفروض اليوم نتكلم يعني حصل من خلال أسئلة الإخوة التي ترد، يعني الحقيقة هناك جملة من الأسئلة تتعلق بالبيوع والمعاملات، وطبعا احنا لو انتظرنا التفصيل الطبيعي لباب المعاملات الأمر يسير جدا طبعا، فتوقع على بعض القضايا التي يكثر السؤال عليها بالنسبة للإخوة في ذات البيوع والمعاملات، فإن شاء الله سنحاول تباعا إما يعني بطريقة مسلسلة وإما بالوقت الآخر في القريب العاجل إن شاء الله أن نمر على قضية من هذه القضايا حسب ما يتيسر حسب الظروف إن شاء الله. بالنسبة لهذه القضايا التي استطعت حصرها اللي هي المفروض نتكلم فيها إن شاء الله بعد ما تكلمنا من قبل على حكم بيع المرابحة الأسبوع الماضي، فكان المفروض الحقيقة نتكلم اليوم على حكم بيع التقسيط، فقد كثر السؤال جدا في هذا الباب وطرد كلام الناس فيه وإن شاء الله سنتكلم فيه بالتفصيل بإذن الله نعطيه حقه، ولكن لأني غير متأكد أن الإخوة الذين سألوا هل موجودون أم لا فأردت أن نؤجلها الأسبوع القادم حتى يتم الجميع إن شاء الله متابعة هذا الموضوع من بدايته، فإن شاء الله الأسبوع القادم نتحدث بالتفصيل على حكم بيع التقسيط. كذلك هناك أسئلة كثيرة غير متعلقة بموضوع التأمين، موضوع حكم خلو الرجل، موضوع حكم عقود الإيجار الموجودة الآن، موضوعات تتعلق بالضرائب بحكم التعذير بالمال، العقوبة بالمال، العقوبة المالية، حكم أخذ الأجرة على الطاعات والعبادات أو أيضا الأجرة على المعاصي، موضوع التسعير، موضوع المضاربة، موضوع خطاب الضمان، موضوع دفع الصائم اللي يعتبر تكلمنا عليه وإن كان بإيجاز شديد فهو إلا هو يحتمل كلام الأوسع من هذا، موضوع أحكام الرشوة والهدية، موضوع التوبة من الكسب الحرام إذا كان الإنسان يكتسب مالا من حرام ويريد أن يتوب منه، ثم بعض الأحكام المتعلقة بالوصية. فربما الدرس اللي نتكلم في نقطة من هذه النقاط إن شاء الله تعالى. لكن بالمرة في بعض الأسئلة إن شاء الله نذكر جوابها. هو بالنسبة يعني بعض الناس تبني بعض التصرفات على أساس رؤية منامية رأتها، ويبدأ الواحد منه أن النبي عليه السلام أتاه وأمره بفعل معين، وقد يكون هذا الفعل مخالفا للحكم الشرعي فيسارع إلى تنفيذ ذلك، وربما بعضهم نشر ذلك في الناس وقال الرسول عليه السلام يأمركم أن تكتبوا كذا، ومن كتبها مش عارف كذا مرة يفعل كذا، وإلا لا يفعل فلا عقوبة كذا وتحصل لهم مصائب كذا. فهذا كله من الكلام الذي يروج بين الوقت والآخر. فهؤلاء الذين يزعمون أو يزعم بعضهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأخبرهم بأمور قد تخالف السنة والسنة، فيسارعوا إلى تنفيذها ويستدلون بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله من رآني في المنام فلا يراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به، وهذا الحديث متفق عليه، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل به. فنبدأ هنا من عدة ملاحظات تتعلق بهذا الموضوع. أولا أن هذه الرؤية المنامية، طبعا هذا حديث صحيح لا شك في ذلك بل هو في أعلى درجات الصحة، هذه الرؤية المنامية التي لا يتمثل بها الشيطان لابد أن تكون مقيدة بقيد، هذا القيد هو أن تكون موافقة لما جاء في وصف صورته صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة الصحيحة، لابد حتى تقطع بأن الذي رأيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تكون الصورة موافقة لصورته الشريفة التي ثبتت في كتب الشمائل والخصائص وكتب السنة والسيرة، واضح؟ لابد أن تكون موافقا لفت به الخلقية صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت في غير هذا الوصف وغير هذه الصورة فتكون رؤيا شيطان يوهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الجيلاني أن الشيطان زعم له بأنه الله، فكيف لا يزعم له في المنام بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا من رآني في المنام يعني على صورتي الخلقية الثابتة، من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، بشرى له أنه سيراه في اليقظة يعني في الآخرة طبعا، فإن الشيطان لا يتمثل به. وإلا بعض الصوفية سعادتهم يصطدون بهذه النصوص فسيراني في اليقظة، فلا يعني أننا يمكن أن نرى النبي عليه السلام الآن بعد وفاته، وقد ناقشنا هذا بالتفصيل من قبل عند الكلام في قضية المهدي التلالي في كلام على أشرة الساعة، أرجو أن تكونوا متذكرين الكلام. الأمر الثاني ما قاله الإمام ابن الحاج رحمه الله تعالى، قال وليحذر مما يقع لبعض الناس في هذا الزمان، وهو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فيأمره بشيء أو ينهاه عن شيء فينتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام دون أن يعرض ذلك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قواعد السلف رضي الله تعالى عنهم. قال تعالى في كتابه العزيز فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فمعنى قوله فردوه إلى الله أي إلى كتاب الله، ومعنى قوله وإلى الرسول أي إلى الرسول عليه السلام في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ومع ذلك نقول يعني حتى لو جدلنا يعني أن رؤية الرسول يعني حتى لو إن كانت رؤية يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقا لا شك فيها، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا أبدا بشيء مما يقع لنا في المنام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث، وعد من هؤلاء الثلاث النائم حتى يستيقظ، فالنائم ليس محلا للتكليف، النائم عنده عذر إيه؟ يعني تماوي، النائم عقله ما هو فيه، النوم نفس الموت، فهذا عنده عذر مرفوع عنه القلم، فالنائم حتى يستيقظ لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في منامه، هذا أول شيء، النائم مرفوع عنه القلم فلا يصلح وهو في هذه الحالة أن يكون محلا لخطاب التكليف. الوجه الثاني أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ حاضر العقل، والنائم ليس كذلك، يعني حتى العلماء علماء الحديث قالوا إذا كان الراوي اشتهر بالغفلة وإنه يجلس في مجلس الحديث ينعس مثلا أو يكسر النسيان ويغفل في المجلس فيقول هذا الشخص لا تحدث عنه لا تسأل عنه الحديث، فجواب كان مجرد السنة أو بداية النوم تقدح في رواية الراوي فكيف بنغرق في النوم؟ هل يؤخذ بالرؤيا وبمنامه؟ فهذا أولى. كذلك العمل في المنام مخالف لقول صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، العمل بما يرى الإنسان في المنام، وأن المنامات لأن في بعض الناس تبالغ وهو تغلب هو الشريعة في موضوع المنامات، كل حياته منامات، كل حياته من اللي بيسيره في حياته هي المنامات، بتسيطر على بعض الناس الحقيقة هذا مسألة بنوع من الغلو، ولكن إذا كان عنده كتاب ابن سيرين أو كتاب المنسوب ابن سيرين كتب ألف هذا الكتاب، الأحلام الكبير، والكتاب الثاني بتاع إيه؟ النبلسي اسمه تعطيل الأنام، أنا ما أقول لكم حتى تشتروه، أنا أنهى الإخوة عن شرائي إلا يعني قليلا. واضح لماذا؟ أن الأخ نجد أنه ما بيقرأ هذا الكتاب يوميا، وكأنه عامل عنده مصنع إنتاج وقت، كل ما ينام يمسك الكتاب ما بيقرأ غير هذا الكتاب، يهجر القرآن ويهجر السنة ويهجر العلم الشرعي ويهجر دراستهم في سبيل أنه إيه المنامات التي رأيت كذا اليوم، وهي التي تخطط له حياتها غير من غلو السيء. واضح؟ والهروب من مواجهة يعني الحياة بصورة بطيئة وحركية. فالمشاهد يعني أو المهم أن العمل في المنام، العمل أقصد بما يراه الإنسان في المنام وأخذ الأوامر والتكاليف في المنامات، مخالف لقول صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، حيث قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنتي، فأي من العصمة العصمة في الكتاب والسنة، كما سمع من قبل، فمن اقتصر على واحد منهما هل يعصى من الضلال؟ لا يعصى من الضلال. لو قال الكتاب فقط يطول عمره من الضلال، لأن الرسول يعني عليه الصلاة والسلام ما ضمن لنا النجاة إلا بالاثنين معا، كتاب الله وسنتي، فجعل النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الأصلين اللذين لا ثالث لهما، ومن اعتمد على ما يراه في منامه فقد زادهما ثالثا. فالسنة كما تم من قبل، فمن اقتصر على واحد منهما هل يعصى من الضلال؟ لا يعصى من الضلال. لو قال الكتاب فقط يطول عمره من الضلال، لأن الرسول يعني عليه الصلاة والسلام ما ضمن لنا النجاة إلا بالاثنين معا، كتاب الله وسنتي، فجعل النجاة من الضلالة في التمسك بهذين الأصلين اللذين لا ثالث لهما، ومن اعتمد على ما يراه في منامه فقد زادهما ثالثا. فعلى هذا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وأمره بشيء أو نهاه عن شيء فيتعين عليه عرض ذلك على الكتاب والسنة، إذ إنه صلى الله عليه وسلم إنما كلف أمته باتباعهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب. فإذا عرضها على شريعته فإن وافقتها علم أن الرؤيا حق وأن الكلام حق، وتبقى الرؤيا تأكيدا له، لكن الحكم أصلا ثبت بالدليل بالسنة، ثم جاءت الرؤيا مؤكدا. وإن خالفت الرؤيا حديث النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها غير حق، وأن الكلام الذي وقع فيه ألقاه الشيطان له في ذهنه، والنفس الأمارة بالسوء لأنهما يوسوسان له في حال يقظته، فكيف في حال نومه؟ ومعروف يعني أصلا الرؤى في الغالب بتكون رؤى رمزية، الرؤيا أصلا فيها قسم كبير جدا من الرمز، لذلك تحتاج إلى يعني خبرات معينة حتى يصيب الإنسان الصواب في تعبير الرؤيا. الرؤيا غالبا بتكون رمزية كرؤيا ملك مصر، إني أرى سبع بقرات الكمال يأكلون سبع نجاح وسبع بلاد الخضر وأخرى يابسات، فهذه الرؤيا يحتاج في تأويلها وتفسيرها إلى صاحب علم راجح، لأن الرؤيا جزء من الوحي كما غير النبي عليه الصلاة والسلام، الرؤيا جزء من الوحي، فلا ينبغي الإنسان أن يتجاسر على الكلام بدون علم في تعبير يعني الرؤيا. أما الموضوع الثاني أو التنبيه الثاني يتعلق بتفسير أو بالمقصود بالبيان المقصود من قوله تبارك وتعالى في حق يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فما المقصود بهذا الهم الذي نسب الى يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام في قوله ما هم بها؟ فيقول العلماء ان ظاهر هذه الايه الكريمه الظاهر قد يفهم منه ان يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام هم بان يفعل مع تلك المراه مثل ما همت هي به منه، ولكن القران العظيم بين براءته عليه الصلاه والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي. فالقران الحقيقه الايه تنزهه من ذلك ولا تثبت له ذلك، خاصة إذا ضمننا إليها يعني نصوصا أخرى، حيث يعني بين القرآن الكريم أو أتى القرآن الكريم بشهادة كل من له تعلق بهذه الحادثة بأن يوسف عليه السلام بريء، بعد شهادة الله سبحانه وتعالى له بذلك، واعتراف أيضا إبليس بذلك بمرأة يوسف عليه السلام. أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة، من الذين لهم تعلق بقضية بهذه الواقعة؟ أولا المرأة زليخة، المرأة طبعا يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود يوسف والمرأة وزوجها والنسوة والشهود. أما يوسف نفسه عليه السلام فقد جزم يوسف عليه السلام بأنه بريء تماما من تلك المعصية، فذكر الله تبارك وتعالى يعني هذه ذكر هذه التبرئة وذكر هذا الجزم بدراءته في قوله: هي راودتني عن نفسي. هي وزر إلى التصدير، التصديق هذا الايه هذا الضمير، هي ما كان له اي يعني دور في هذا، هي راودتني عن نفسي. فهذه الشهادة وإنك الصديق لا يمكن أن يجهل معصوم عن السلام الكذب، فهنا يقدر وينسب كل الفعل والجريمة إليها، فهذا يتضمن براءته هو من أي مشاركة في ذلك. كذلك قوله بعد ذلك رب السجن، رب قال رب السجن أحب إلي مما يدعوني إليه، وبالذات أن ذلك كان بعد التهديد والوعيد الذي جاء في القصة كما هو معلوم. فكونه يقول هذا ويصر على موقف ويحكم عليه بالسجن بالفعل نتيجة استعصامه عليه الصلاة والسلام، هذا ما يتعلق بيوسف. فيوسف عليه السلام جزم بأنه بريء من هذا. أما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هذه في غاية التبرئة والتنزيه يوسف عليه السلام من ذلك، ولقد راودته ثبت إلى رسالة نفسها عن نفسه فاستعصم. وأيضا قولها الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، هذا أيضا اعتراف المرأة نفسها بمراءة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما اعتراف زوج المرأة ففي قوله قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، هذا حلم مذموم، يعني كان رجل لا غيرة عنده. يوسف أعرض عن هذا قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ذكر كل الفعل إلى إيه؟ إلى المرأة، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، ثم التفت إلى يوسف، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني ما يعني هذا طبعا ما يسمى حلما لأن هذه بلاء وحسة ويعني انعدام غيره من هذا الرجل، فلا ينبغي اتخاذ كلام مثل هذا الرجل الكافر صدة لأهل الإسلام في مصر، كما حصل من المناهي في كتابه أظن كتاب تبع التفاسير حينما في كتاب خواطر دينية، في كتاب خواطر دينية بعدما حكى هذه الخطة ونسب إلى أهل مصر أنه لا غيرة عند رجالها ولذلك لا تعيش الأسود الأسود، فهذا مما لا يليق ولا ينبغي ابدا يعني ان يحكي عن واحد من الكفار ويعني يعمم هذا على اناس اعزهم الله تبارك وتعالى بالاسلام. اي نعم. اما الشهود واعترافهم بذلك ففي قوله تبارك وتعالى وشهد شاهد من اهلها، من اهلها وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فطبقه وهو من الكاذبين الى اخر الايه، فهذه اولى شهاده بصدقه وكذبها. أما شهادة الله عز وجل ببراءته ففي قوله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فالله تعالى يثبت هنا أنه صرف عنه، صرف عنه جزاء إخلاصه لله عز وجل مجرد هذا الهم أو الفعل، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال الفخر الرازي في تفسيره قد شهد الله تعالى في هذه الآية الكريمة على طهارته أربع مرات، أولها لنصرف عنه السوء واللام للتأكيد والمبالغة كذلك لنصرف عنه السوء، والثاني والفحشاء يعني وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، وكذلك لنصرف عنه الفحشاء، هذا مرة ثانية. المرة الثالثة التي شهد الله فيها على طهارته قوله إنه من عبادنا، مع أنه تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إنه من عبادنا، فيوسف يدخل في عباد الرحمن المنزهين عن هذه الأفعال. الرابع قوله من عبادنا المخلصين، وصفه بأنه من المخلصين، وفيه قراءتان، قراءة باسم الفاعل والأخرى باسم المفعول، إنه من عبادنا المخلصين أو المخلصين بستر الله، فيوسف باسم الفاعل إنه من عبادنا المخلصين يدل على كونه آتيا بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص، ووروده باسم المفعول المخلصين يدل على أن الله تعالى استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته عز وجل. وعلى كل الوجهين سواء قلنا المخلصين أو المخلصين فإنه من أدل الألفاظ على كونه منزها عما أضافوه إليه. كذلك يؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. أما إقرار إبليس بطهارة يوسف ونبهته ففي قوله تبارك وتعالى حكى عن إبليس قال تابع الذكر لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين، والله سبحانه وتعالى وصف يوسف بأنه من هؤلاء العباد المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، والمخلصون لا سلطان لإبليس عليه. وإذا أهم يوسف بفعل الفاحشة فبلا شك هذا يتعارض مع عصمة الله سبحانه وتعالى إياه من هذا الفعل، فبأن الله شهد له أنه من المخلصين وإبليس قال إنه لا تقام له على المخلصين، فهذه شهادة أيضا من إبليس براءة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا فما الجواب عن قوله تبارك وتعالى وهم بها وهم بها ولقد همت به؟ هذه واضحة، لكن ما المراد بقوله وهم بها؟ أجابوا عنها من وجهين. الوجه الأول أن المراد بهم يوسف عليه السلام أن الهم أن هناك كان الهم حصل من يوسف، والمراد به خاطر قلبي، مجرد خاطر مر على قلبه صرفه عنه وازع التقوى، صرفه عنه وازع التقوى، كما قال تبارك وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم خاطر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال بعضهم هو الليل الطبيعي والشهوة الغريزية المذمومة بالتقوى، الليل الطبيعي لكن الذي يذم ويقاد ويعقل بإيه؟ بالتقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا لا معصية فيه لأنه أمر جبلي لا يتعلق به التكليف، لا يتعلق به التكليف، وهو ما غرز في الإنسان، مثل مثلا الإنسان إذا كان صائما مثلا وكان عطشانا فرأى الماء فإنه يتوق إلى شرب الماء، لكن خوفه من الله سبحانه وتعالى يمنعه من ذلك، هذا هو الهم الفطري الجبلي الذي هو خارج عن نطاق التكليف، خارج عن نطاق التكليف. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ضعيف أنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني المقصود به ميل القلب الطبيعي. أي نعم. وكما ذكرنا مثال آخر هم يعني ميل الطائم بطبعه إلى الماء البارد مع أن تقوى تمنعه من الشرب وهو طائم، كذلك من ذلك هم بني حارثة وبني سلمة بالفرار يوم أحد كهم يوسف عليه السلام بدليل قوله تبارك وتعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، والله وليهما، فقوله تعالى والله وليهما مع أنه أثبت لهم الهم لبني حارثة وبني سلمة يوم أحد لما هم بالفرار إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فقوله تعالى والله وليهما يدل على أن ذلك الهم ليس بمعصية، إنهم لم يعني ليس لم يعد هذا منهم معصية، لأن إتباع المعصية بولاية الله لذلك العاصي إغراء على المعصية، لا يريد أبدا أن يكون الناس يظنون معاقبين على هذا الهم ثم يوصف الله ذلك مباشرة بإخبار أنه وليهما، فالله لا يوالي من يفعل المعصية. فإتباع قوله تبارك وتعالى إن هم الطائفتان منكم أن تفشلا بقوله الله وليهما يدل على أن هذا الهم معفو عنه وأنهم أو هاتان قبيلتان هاتين قبيلتان غير مؤاخذتين بما هم به. والعرب تطلق الهم وتريد به المحبة والشهوة، فتقول مثلا هذا أهم الأشياء إلي، أهم الأشياء إلي يعني أكثر ما يهمني ويغلني، يعني فيما يعني يحب، يقول هذا لا يهمني في الشيء الذي لا يحبه. أما هم امرأة العزيز فإنه عن عزم وتصميم، عن عزم وتصميم بدليل شقها لقميصه وهو هارب عنها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لو الحرص والإرادة الجازمة العازمة، فهم امرأة العزيز هو من هذا النوع، الإصرار والتعمد والإرادة الكاملة، ليس مجرد خاطر، لكن هذا يعني فاهم عن تعمد وإصرار وحرص، كحال هذا الرجل إذا التقى المسلمان بسيف هنا فالقاتل والمقتول في النار، كلاهما في النار، قالوا هذا يا رسول الله قد عرفنا القاتل، القاتل في النار لأنه قاتل، فما بال المقتول وقد قتل يعني في الظاهر أنه مقتول، فما في ماذا أجاب عليه السلام؟ قال إنه كان حريصا يعني مجرد أن الثاني غلب فقط، ولو هو كان استطاع أن يغلب لكان هو بدل يكون مقتولا سيكون قاتلا والآخر مقتولا، فإذا الهم والعزم والإرادة القوية على أن يقتل صاحبه الموجودة، ولذلك أخذ بهذه الإيه؟ بهذا الهم، لأنه ليس مجرد قاتل لكن هذا نكبل وصمم وفعل وأراد أن ينجز ما يريد. فهذا فيما يتعلق بهم امرأة العزيز أنه من هذا النوع لم يؤاخذ به شرعا، أما هم يوسف فإما أنه هم عبارة عن خاطر قلبي صرفه عنه وازع التقوى بصفة أمرا جبليا لا يؤاخذ الإنسان به. أما تأويل العلماء أما تأويل يعني بعض الناس هم يوسف عليه السلام بعضهم مثلا قال ولقد هم بها يعني قارب أن يهم بها، قارب أو كاد ولم يهم بالفعل، في قول العرب قتلته لو لم أقف الله، قتلته لو لم أقف الله يعني قاربت أن أقتله لولا أني خشيت الله وتوقفت عن ذلك كما قال ابن الشريف. هذا الحقيقة هذا غير ظاهر يعني هذا غير ظاهر غير يعني غير راجح يعني أن يؤول ولقد هم بها يعني قارب أن يهم أو كاد أن يهم فهذا بعيد. كذلك أيضا تأويل الهم بعضهم يقول ولقد هم بها هم بضربها، فيؤولها بقوله هم بها يهم بضربها او هم بدفعها عن نفسه فكل ذلك غير ظاهر بل بعيد من الظاهر ولا دليل. اذا هذا كله يتعلق باحد الجوابين عن هم يوسف عليه السلام وهم بها اما انه الميل الفطري الذي يطلبه وازع التقوى وهذا وضحناه. الجواب الثاني بعض العلماء قالوا لا قالوا لا هو اصلا يوسف لم يهم حتى ولا هذا الهم الايه الفطري وهو اختيار ابي حيان ان يوسف عليه السلام لم يقع منه هم اصلا بل هو منفي عنه بل هو منفي عنه مثلا يعني اللي هو منفي عنه طبعا لوجود البرهان يعني الايه بتقول ايه ولقد هم وهم بها لولا ان راى برهان ربه ولذلك يقف بعض القراء على قوله تعالى ولقد همت به ويقف ثم يسأل الكلام الجديد ويقول وهم بها لولا ان راى برهان ربه وهم بها لولا ان راى برهان ربه. طيب لولا هذه من ادوات الايه استثناء امتناع الايه امتناع لا حول ولا قوه الا بالله امتناع الامتناع امتناع امتناع لوجود نعم امتناع الوجود يعني معناها مثلا ايه مثلا تقول تعالى ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن علي شيئا قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن علي شيئا قليلا. هل يفهم من هذه الايه ان النبي عليه السلام كاد ان فعلا يركن اليه شيئا قليلا؟ لا هي تنزهه عن ذلك يعني يمتنع امتنع يعني امتنع ركونه اليهم لوجود تثبيت الله فهذا نفي في الحقيقه وتنزيه للرسول عليه السلام عن مجرد الميل اليهم او الركون اليهم ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا هي حرف امتناع لايه؟ لوجود حرف امتناع لوجود نعم. مثلا اذا قلت لرجل انت ظالم انت علم ان ضربتني فانت ظالم يعني انت ظالم ان ضربت او ان فعلت ف يعني يقدر كيف يقدر هذا الكلام يعني ان فعلت فانت ظالم هو بدا بكلمه انت ظالم يبقى انت ظالم ان فعلت هذا فيقدر ان فعلت فانت ظالم. فهل قوله انت ظالم هنا يدل على ثبوت صفه الظلم؟ لا ما يدل على ثبوت صفه الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعل. اذا قدر وجود الفعل فيثبت لكن لان الفعل ما وقع فلا يثبت. انت ظالم ان فعلت فان لم يفعل يكون ظالم واضح؟ اي نعم. فاذا الهم هذا مذهب ابي حيان ان الهم اصلا منفي عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لماذا؟ لوجود البرهان وهم بها لولا ان راى برهان ربه يعني لولا ان راى برهان ربه لكان سيهم بها لكن لانه راى برهان ربه لم يهم اصلا. فاذا تكون الايه بتنفي عن يوسف عليه السلام الهم ولم تثبته. وهذا الوجه هو يعني اقرب الاقوال لقواعد اللغه العربيه لان الغالب في القران وفي لغه العرب ان الجواب المحذوف ينكر قبله ما يدل عليه كقوله تعالى فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين يعني ان كنتم مسلمين فتوكلوا عليه. فالاول دليل الجواب المحذوف كلمه فعليه توكلوا هي دليل الجواب المحذوف لا نفس الجواب لان جواب الشرط جواب الشروط وجواب لولا لا يتقدم وجواب لولا لا يتقدم ولكن يكون المذكور قبله دليلا عليه كالايه المذكوره فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. وكقوله قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين يعني ان كنتم صادقين هاتوا برهانكم او فهاتوا برهانكم. وعلى هذا القول فمعنى الايه وهم بها لولا ان راى برهان ربه اي لولا ان راه هم بها فما قبل لولا هو دليل جواب المحذوف كما هو الغالب في القران وفي اللغه. نظير ذلك قوله تعالى ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها فما قبل لولا دليل الجواب ما قبل لولا اللي هي عباره ان كادت لتبدي به هذا هو يعني دليل الجواب والمقصود اي لولا ان ربطنا على قلبها لكادت ان تبدي به. قال ابو حيان اما اقوال السلف فنعتقد انه لا يصح عن احد منهم شيء من ذلك انه هم بها وان راى سوره يعقوب عضا على اسنانه الى اخر هذه الاسرائيليات لا يعتد بها ولا يعتمد عليها ولا يفرح بها. يقول أما أقوال الثلاث فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضا مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين. يعني بعض هذه الروايات الفساق المسلمين يعني يترفعون على الفلسة بليه، فكيف بالمقطوع له بالعثمة يوسف عليه السلام الذي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه وعليه جميعا الصلاة والسلام. يعني هذا نغي تنزيه يوسف عليه السلام عنه. ويعني على أساس هذين الجوابين تقرير أن الهم هو جهم فطري طبيعي يعني الجمه وطرفه واجع التقوى، أو القول الثاني وهو الأقرب طبعا وهو لا في الهم أصلا لأن لولا حرص امتناع لوجود فامتنع الهم منه لوجود برهان ربه تبارك وتعالى. فإذا على كلا التقديرين يوسف عليه السلام بريء من الوقوع فيما لا ينبغي، وأنه إما أن يكون لم يقع منه هم أصلا بناء على أن الهم معلق بأداة الامتناع التي هي لولا على انتفاء رؤية البرهان، وقد رأى البرهان فانتفى المعلق عليه وبانتفائه ينتفي المعلق الذي هو همه بها كما تقدم. وإما أن يكون همه خاطرا قلبيا صرف عنه واجع التقوى، أو هو الشهوة والميل الغريزي المذموم بالتقوى كما مر. فبهذا يتضح أن قوله وهم بها لا يعارض ما قدمنا من الآيات على براءة يوسف عليه السلام من الوقوع في بلاء بر. أما أقوال العلماء التي وردت بشأن تفسير البرهان لولا رأى برهان ربه الذي رأى يوسف، فهذه الأقوال على قسمين: قسم لم يثبت نقله عمن نقل عنه بسند صحيح، أصلا لم يثبت من ناحية الحديثية ثبوت هذه الأثر فهذا لا إشكال في سقوطه، وقسم ثبت عن بعض من ذكر ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك. فالظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات، يعني إما أغلبها لم يصح عن السلف وما صح منها فالغالب أنه تلقاه عن الإسرائيليات لأنه لا مجال للرأي فيه، ولم يرفع منه قليل ولا كثير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الحجة كل الحجة في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال نكتفي بها إن شاء الله بهذا القدر، وبإذن الله الأسبوع القادم غالبا هتحتاج مرتين إن شاء الله نتكلم بالتفصيل في حكم بيع التقسيط. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.